لا علم له به. ما لا علم له به. وكره قتادة قتادة تعلم من القمر ولم يرخص ابن عينة فيه وذكر حرب عنهما. ذكره حرب عنهما. عنهما. ورخص في تعلم منازل أحمد وإسحاق. موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثون يدخل الجنة ويولد من الخمر ومتصدق بالسحر وقاتل الرحم الرحم الرحم رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. طيب قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في التنجيم. هذا الباب في التنجيم والتنجيم سيأتي معنا أنه ينقسم إلى أنواع ومن هذه الأنواع نوع وهو علم التأثير سيأتي معنا أنه شرك. شيخ الإسلام ذكر على أبواب في السحر وفي النشرة أي حل السحر ثم ذكر في التطير إلى آخره. الآن يذكر هذا الباب التنجيم سيأتي معنا التعريف. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص مناسبة الباب لكتاب التوحيد قال لما كان بعض التنجيم باطلا لما فيه من دعوة مشاركة الله في علم الغيب نعم نوع أنهم يستدلون بالنجوم أو بحركة النجوم يستدلون بها ويدعون بها علم الغيب أي سي النجم مثلا يزدي بلاس كذا أو كذا يباس باس كذا. قال وتعلق القلب بغير الله ونسبة التفرق ونسبة نعم التعرف إلى النجوم وذلك ينافي التوحيد. هذا النوع نعم ينافي التوحيد هذا الذي قصد شيخ الإسلام. تعريف التنجيم ومن أحسن التعريف ما ذكره الإمام أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال التنجيم هو وذكره في الحاشية قال التنجيم هو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية انتهى. انظر مجموع الفتاوى المجلد 35 ونقله صاحب فتح المجيد. انظر فتح المجيد ستجد الكلام أو هذا التعريف. وهذا التعريف من أحسن التعاريف فقال الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية أي ينظر المنجم في أحوال النجوم أو البروج ثم يستدل بهذا على ما سيقع في الأرض مثلا إذا من ولد في نجم كذا سيحصل له كذا إذا تحرك النجم كذا سيحصل غدا كذا إلى آخره تصص منافر التوحيد لأنه في ادعاء علم الغيب. وهذا نوع من الأنواع. فالتنجيم يسد du déplacement ou avec le déplacement des étoiles ou les astres avec ça il prétend qu'il va se passer كذا وكذا. فمثلا celui qui est né l'astre كذا il va se passer كذا. Tout ça c'est من الكفر والشرك بالله عز وجل. فهذا هو معنى التنجيم. التنجيم ça vient de النجم النجوم أي les étoiles. فهذا il set des étoiles et il prétend connaître l'avenir avec le déplacement des étoiles أو ما أشبه ذلك. هذا هو التعريف. بقي الحكم أي c'est quoi le jugement في الإسلام ضد التنجيم. قال الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد شرح كتاب التوحيد قال وعلم النجوم ينقسم إلى قسمين. هذا الآن نطي هذا الكلام إليه مهم لأن الآن هو يلخص طول الباب. فأنت أولا علم النجوم أي التنجيم ينقسم إلى قسمين. Tu vas avoir deux catégories. الأولى علم التأثير. علم التأثير. التأثير أي يعني في أثر. أي في اعتقاد هؤلاء. أي أبوخ يعني نوع يعتقد أن سريزيت والكم في كذا. أن نوع يعتقد كسان سبب إلى آخره. قال وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. Donc ta tanjim. At-tanjim ça se divise en deux. Ilm ta'thir et ilm tassir. Nous sommes dans le premier, ilm ta'thir. Et ilm ta'thir lui-même il se divise en trois. Aïe min hayth al-hukm. Qala al-awwal. Aïe a'taqid, aïe hadha al-shakhs, an hadhihi an-nujum mu'athira fa'ila. بمعنى أنها هي التي تخلق الحوادث والشرور. نعم. هذا le premier cas. Une personne elle croit أن هذه النجوم les étoiles c'est elle qui fait مؤثرة فاعلة. أي c'est elle هذه النجوم تخلق. هذه عقيدة عباد النجوم الصابئة. هؤلاء كفار وهذا شرك أكبر لأن الخالق هو الله. لأن الخالق هو الله سبحانه وتعالى. فمن يعتقد أن النجم الفلاني أو النجم الفلاني يخلق مثلا يوان أكسيدان النجم الفلاني كخلق هذا هذا سجكف. وهذا سواضح شرك في الربوبية. وهذا يحصل عند عباد النجوم. الثاني أن يجعلها سببا يدعي به علم الغيب. أن يجعلها سببا يدعي به علم الغيب. أي بسبب النجوم يدعي علم الغيب. صفيت كل حكم ده هذا لا بس نوري للفا ذكر رأيك هو شرك أكبر. لماذا؟ أحسنت. أنتم vous êtes tous fixés sur السبب. أن يجعلها سببا يدعي به علم الغيب. الآن هو يدعي علم الغيب سان كافر سجو شرك أكبر. سي يعتقد أنه يكون علم الغيب سجو شرك أكبر. أنتم vous êtes fixés sur السبب et vous avez appliqué ce qu'on avait avant. لا قال الشيخ العزيمين وغبت الثاني أن يجعلها سببا أي النجوم يدعي به علم الغيب. L'essentiel, il a du coffre, il a dit que c'est un sabab. Il aurait dit que c'est un sabab, comme on va voir le troisième cas. Si kada wa kada la basse. Mais maintenant, avec le troisième cas, le deuxième cas va être wadih, inshaAllah. Qala fayastadil. Ça, c'est toujours le deuxième. Aïe, il y a deux ilmes al-ghaib. Fayastadil bi harakatiha. أنه سيكون كذا وكذا لأن النجم الفلاني صار كذا وكذا. مثل أن يقول هذا الإنسان ستكون حياته شقاء لأنه ولد في النجم الفلاني. هذا سيكون أصحاب لزغوسكوب هؤلاء الكفرة. قال فهذا اتخذ علم النجوم أي سببا وسيلة أي سببا لادعاء علم الغيب ودعوى علم الغيب كفر مخرج عن الملة. هذا سنكافر شرك أكبر كفر أكبر لأنه يدعي علم الغيب. الذي يدعي علم الغيب سنكافر. كيف خوكم وسيلة لزيتوال أي يجي أبك مثلا أبك لزيتوال سنسبب دكونة علم الغيب سنكافر لأنه ادعاء علم الغيب سجي كفر. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. من صفات الله عز وجل عالم الغيب. الذي يدعي هذا يكفر إجماعا يكفر إجماعا. الصورة الثالثة قال أن يعتقدها سببا لحدوث الخير والشر، أي أنه إذا وقع الشيء نسبه إلى النجوم ولا ينسب إلى النجوم شيئا إلا بعد وقوعه. وهذا الكلام المهم، فما حكم هذا؟ ما حكم هذه الصورة؟ ولماذا؟ لماذا؟ حتى في ثانية يعتقد أنها سبب، أن يجعلها سببا وهنا يعتقدها سببا، سكوى الفرق. أحسن، تدعي الثالث لا يدعي من غيب، فماذا أليكم على الصورة دي ثالث؟ أحسنت، بعد وقوعه. مثلا يوان أكسيدو إياه، هو يقول أن الأكسيدو سي من الله، لكن السبب سي النجم الفلاني، هذا الشرك أصغر، لأن إلى 100 سبب ليس بسبب، إسقاط الشرك أكبر، لأنه ما في داعي من غير، لأن هذا إلى بعد الوقوع، أما الثاني إلى قبل الوقوع. الثاني دي أنه إذا سباسي كذا يسرين باسي يدعي علم الغيب سان كافر. الثالث لا شوز أن سباسي خلاص، ثم هو يحكم أنه كذا وكذا وكذا، فهذا أظن واضح. أسكو سي مفهوم سي كومبخي لي 3 صور، فلي 2 بروميير صور سي دو شرك أكبر. لو بروميير يعتقد أنه أنها تخلق، شرك في الربوبية. لو دوزيام يدعي علم الغيب، شرك في الربوبية وفي الصفات. والثالث يعتقد أنها السبب، هذا شرك أصغر، أي بعد الوقوع، بعد وقوع الشيء. قال النوع الثاني، قال علم التسيير، قال وهذا ينقسم إلى قسمين، الأول الدوزيام علم النجوم سي علم التسيير، سي بو علم تأثير، يا بات أثر. الآن هذه أضافة الجائزة. قال الأول أن يستدير بسيرها على مصالح الدينية، فهذا مطلوب، هذا مطلوب. فمثلا السير دي زيتوال ليس انها تؤثر انها سبب، لا هو الان يغارد لي زيتوال اي الى علم avec la place des étoiles le placement des étoiles ان القبلة سي هنا، هذا يجوز، يعني مصلحة في الدين هذه المطلوبة. فمثلا نحن on est dans un endroit dans un désert on sait pas où le qibla et واحد منا il sait comment trouver le qibla avec les étoiles. طيب، فهو هنا يمكن عقيدة، يعني ان الاتوال في كذا او علم الغيب او انها سبب، لا هو يغير الاتوال ديال القبلة سي ديريكسيون كذا، لان الاتوال لي بلاسي لا لي بلاسي لا القبلة سي هذا. طيب، هذا النوع الأول من علم التسيير. قال الثاني أن يستدل بسيرها على المصالح الدنيوية، فالبخومي س شتات دي زيتوال أي المصلحة الدينية دوطون دين الكسوف الخسوف القبلة هذه الأمور. لدوزيام سي في مصالح الدنيوية، أي شوز حلال مباح. قال فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، نعم لا بأس به على الصحيح. وهذا يفجرك منه أن يستدل بها على الجهات، أي مثلا هو إذا دون ديسير يسيبلو كده فيغرد لزيتوال إلى غيبة أسجده أبك، مثلا الاتوال كلا سي ديريكسيون النور، هذه سي ديريكسيون السود، هذه اون ا ليست ا لويست، وهكذا فإلى غيبة غتروفي سون شومان، هذه شيء مباح، شيء مباح إلى وكن عقيدة دون الاتوال، لكن إلى علم اي سي لا ديريكسيون دو نور دو سود إلى آخره. طيب، قال عز وجل في سورة النحل بالنجم هم يهتدون، سيأتي معنا كذلك كلام قتادة، فهذا جائز. كذلك يستدل بها على الفصول، على الفصول أي السيزون، بعض الناس avec les étoiles يكونوا يسي الآن on va rentrer في ربيع، الآن الشتاء إلى غيب، وهكذا، هذا طيب للزراعة، للزراعة طيب، وبعض العلماء كرهوا هذا et on va voir أن الصحيح لا بأس به، بعض العلماء كرهوا هذا لأن مثلا il peut dire الآن il regarde les étoiles, il dit il va bientôt avoir la saison مثلا l'automne. بعض العلماء كرهوا هذا لأن بعض العوام ils peuvent croire que c'est les étoiles qu'on fait tomber la pluie. هذا نعم هذا ينتبه لهذا. أما si c'est مجرد يعني يا أكن شبهة ويعرف les saisons, لا بس. كما قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله. فالكراهة محمولة على هذا أي سد ذرائع الشرك. والعلماء الذين قالوا بالإباحة واضح أنه سمباح. الآن تسيك غزمتوا avec ces notes. تفضل اختصر إلى قسمين en deux. Le premier, علم تأثير. Suivez dans vos notes et vous corrigez si vous vous êtes trompé. علم تأثير. تفضل علم تأثير لمام ينقسم إلى ثلاث أقسام. الأول شرك أكبر. كيف شرك أكبر؟ أحسنت. أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة تخلق إلى آخره, شرك أكبر واضح في الربوبية. الثاني أحسنت أنه يستدل بها على علم الغيب. ساس الدوزيام كاتيغوري شرك أكبر كذلك. لو تخوازيام أحسنت إلا بعد حدوث الشيء. Il y a eu un accident, il vient, il dit le sabab, c'est l'étoile kada. Hada shirk asghar, la yajouz la. Il y en a l'étoile, c'est pas un sabab. La shar'an la qadaran. Fi hada. Ahsant. Ahsant. Al-thani yastadir bi'ala masalih al-dunyawiyya. Hukm hada? Naam, la ba'as. Tonk sa khalif faddin. La bas. C'est quoi le mitar qu'on a donné? Ahsant al-jihad. Aïe. Les directions. Le deuxième mitard qu'on a donné, Al-Fusul. Al-Fusul, aïe, la basse, fils zira'a. Ahada, rabi al-Qul Mufid, dit l'Allama ibn Uzaymin, rahimahullah, fa zakara hada. I'alam, anna de ton dars, il va te rester deux choses. Deux choses du dars, il te reste. C'est quoi? Al-Hiv, et les noms. C'était mon fort rite, Al-Hiv. Et tu me feras de faire les notes, tu ne vas pas se faire grand chose. Tu as vu les notes. Tu as vu les notes. Et les notes. Alors, on peut faire un test. Vous fermez tous les kitab. Qu'est-ce qui reste du dars? Ça, c'est le hiv. Est-ce que tu as fait ou pas? Ou, je te dis, prends le kitab et lis tes notes. On va voir est-ce qu'il reste ou pas. Comme on a fait. Ah, ça, c'est mohim. Ah, ça, c'est mohim. Et les notes, prenez-les dans des dafatir. Comment c'est un truc à Allah khafif sur le kitab là? قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الآن هناك كبخي الباب نحن هناك كبخي التنجيم سبيت دي الشرك il y a une surah, c'est pas du shirk, c'est du shirk asghar, c'est pas du akbar aqsud. Il y a une surah, elle est jaïza. Tu regardes les étoiles pour te guider ou pour connaître la qibla et la akhira. C'est ça, khulasat hadal bab. Qala al-Bukhari rahimahullah fi sahihi, qala qatada khalaqallahu hadhi an-nujum li thalath, ja'alaha zinatan lis-sama' wa rujuman lish-shayatin wa alamatan yuhtada biha. فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى. صحيح إلى في البخاري الأثر إلى صحيح عند البخاري. وأفاد الإمام قتادة وهو معروف الإمام قتادة عليه رحمة الله أفاد أن الله خلق هذه النجوم لثلاث. أي بالنسبة لنا on sait أن النجوم يتخوى فوائد أي بأدلة القرآن والسنة. الأول أن الله عز وجل جعلها زينة للسماء أي les étoiles elles embellissent le ciel. قال عز وجل ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح أي بالنجوم. C'est comme des مصابيح, comme des lampes, comme des lumières. هذه الأولى. قال الثانية ورجوما للشياطين. هذه الحكمة عظيمة. أن تعلمون سيأتي معنا أو تقدم أن الشياطين إذا سيدكوتي ثم يرجمون ب نجم من النجوم، بنجم من النجوم. قال عز وجل وجعلناها رجوما للشياطين في سورة الملك، وجعلناها رجوما للشياطين. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين في سورة الملك. حديث حكمة عظيم. قال الثالثة وعلامات يهتدى بها. نعم إساسا لنوع كنادي التسيير لنوع كجائل، أي سيدي علامة تسي أنت. بعض الناس يكون سيدي تتوالى سيك تتوالى لكذا سيك لنوع لكذا، فإسيك سيديريكشن سلنوع إسيك تتوالى هذه على الليست الوست دون السود، وهكذا وهكذا. فهذا علامات يهتدى بها وهذا أمر مباح. إيه نسيتي الآية وبالنجم هم يهتدون من سورة النحل، وبالنجم هم يهتدون أي avec les étoiles ils guident، أي c'est un سبب it montre يعني les directions فقط. قال فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ. أما en dehors de ces trois choses ما في واحد يبي يدي سان سبب pour qu'il se passe كذا tout ça. لا تقدم التفسير. فهذا قال فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. نعم celui qui prétend autre que ces trois عليه بالدليل، عليه بالدليل، لأن الآن il parle بغير علم. أما نحن les trois choses qu'on a citées on a trois أدلة من القرآن، رجوما للشياطين زينة للسماء وعلامات يهتدى بها. فكلام القتادة إلى طيب ستموت أن السلف يتكلمون بعد الاستدلال، لأن قول قتادة مبني على الأدلة. Il n'a pas sorti à Kadawa. Là, tout ce qu'il a sorti, il sait que le Coran est à la hâle. Ça te montre que le salaf, c'est à dire que tout le monde est à la hâle. L'insan est à la hâle dès qu'il a un dalil. S'il n'a pas de dalil, Allah a l'âle. Nisf al-ilm, Allah a l'âle. Comme a dit le salaf. Il dit, Rahimahullah, wa kariha Qatada, ta'allum manazil al-qamar, wa lam yurakhis ibn Uyayn fih. ابن عيينة الإمام، الإمام سفيان من أئمة السلف رحمه الله، أبو محمد الكوفي ثم المكي، ثقة حافظ إمام روى له أصحاب الكتب الستة، هكذا قال المحقق وفقه الله، فهو من أئمة السنة. ابن عيينة لم يرخص في هذا وقتاده كره ذلك. قال ذكره حرب أي عنهما، قال ورخص في تعالم المنازل أحمد وإسحاق. نعم والصحيح أنه جائز si c'est pour apprendre تعلم منازل القمر أي si la lune est là pour rapport aux étoiles ils arrivent à comme on a dit à pour الزراعة pour connaître les saisons pour كذا. لكن بعض السلف كرهوا هذا سدا للباب. فسي tu parles avec des personnes ولا يفهمون لا يفهمون أي peut penser que les étoiles elles donnent كذا والفو كذا الأحسن لا تذكر من هذا مثل هذه الأشياء. أما si tu es avec des personnes يفهمون إلى آخره فلا بأس. هذا الخلاصة. قال شيخ ابن عثيمين والصحيح أنه لا بأس به أو لا بأس بتعلم منازل القمر لأنه لا شرك فيها. نعم يا باشر. لكن إذا خشيت si t'as peur أنه سان باب وسيلة إلى الشرك فسد باب ذرائع الشرك أمر مطلوب. إسحاق إسحاق ابن راهويه الإمام قرين أحمد رحمه الله من أئمة السنة، إسحاق بن إبراهيم المعروف ابن راهويه رحمة الله عليه، مذكور كثير أقواله في الفقه، حتى قال في الإمام أحمد إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين. هذه تزكية عظيمة من إمام أهل السنة أحمد بن حنبل لإسحاق، فهو إمام من أئمة السنة والإسلام عليه رحمة الله. قال وعن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. قال رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. نعم هذا الحديث فيه كلام، بعض الألفاظ ضعيفة لكن الحديث لديه شواهد، ذكرها في الحاشية. قال قوله وقاطع الرحم يشهد لها ما في البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم. قال وقوله ومصدق بالخمر بالسحر ومصدق بالسحر. نعم قال لم أجد ما يقويه أو ما يقويها. نعم قال ثلاثة لم يدخلوا جنة مدمن الخمر. قال لها شواهد عديدة مذكورة في تحقيق مسند أحمد والصحيحة للألباني رحمه الله. الحديث لحسن. مناسبة الحديث للباب قال الشيخ الفوزان في الملخص قال أن فيه وعيد أو وعيد مصدق بالسحر ومنه التنجيم. هذا أن مصدق بالسحر يدخل في هذا المصدق بالتنجيم، لأن التنجيم الشرك الأكبر أي لأنواع كنافير يدخل في الكهانة والسحر نوع من هذا. فالشيخ رحمه الله استدل بهذا الحديث على هذا، أي على نوع من أنواع التنجيم، هذا الذي أراد الشيخ الفوزان. قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يدخلون الجنة، مدمن الخمر، المدمن أي المكسر المستمر على الخمر يشرب كثير، مدمن. قال ومصدق بالسحر. قال وقاطع الرحم. قاطع الرحم أي يكوبل لين بارنتي، هذا سي خطير. يبارل بلو اك سا مير، يبارل بلو اك سون بير، يبارل بلو اك سون فرير افيك سا سور افيك سون اونكل، والعياذ بالله. لا يجوز هذا، لا يجوز. سورتو سي بوان سبب يا با ان غون سبب، خاصة طالب العلم يصبر مع هؤلاء. سي تون بير يفان خطا، تا مير يفان خطا، تون اونك تا تون تا سور، اي الارحام الاقارب، فانت تشوف برمم خطا، والنصيحة مطلوبة. قوله لا يدخلون الجنة عقيدة أهل السنة معروفة في أصحاب المعاصي، فكيف هنا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخلون الجنة؟ لا بد من توجيه لهذا. تفضل يوسف. الخلود، لكن يبقى بد النار هنا، يبقى لا يدخلون الجنة. فؤاد، هذا لا شك، لكن سبا صواب هنا. أما من يستحل هذه الأمور لا شك يبقى بالجنة، سان كافر. لكن هنا سبا الاستحلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي مدمن الخمر أي يشرب كثير. أما المستحل ولو سي بوا با سان كافر. مثلا une personne il boit jamais l'alcool لكن il dit moi je bois pas لكن l'alcool c'est halal سان كافر ولو سي بوا با une goutte. أما هنا il a dit مدمن الخمر ça montre qu'il boit beaucoup. أحسنت، هذا أحسن الأقوال. قال الشيخ ابن عثيمين ذكر الأقوال الأول الثانية الثالث راجعة هناك إلى مدخل القول بالاستحلال سبان قول طيب. قال القول الثاني أن هذا الوعيد في من استحل هذا الفعل، أي سبخمي قول كنا بيامة الأخفوال. قال وهذا القول ليس بصواب، أي لفت دي غادا في حق المستحل. قال لأن من استحل كافر ولو لم يفعله. نعم، أما هنا سموت كلا بيكسن على فعل مدمن الخمر قاطع الرحم، أما المستحل ولو سيف باس الشوش سان كافر. فالقول بالاستحلال لبطي. قال القول الرابع قال أن هذا نفي مطلق، أي نفي الدخول مطلقا، أي يغطخغا جمع. المفهوم سبا نفي مطلق، سبا يغطخغا جمع، لا يغطخغا لكن قد يعذب. هذه عقيدة للسنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. celui qui meurt على المعاصي il est مستحق للوعي. et s'il rentre pas في الجنة et c'est un موحد c'est دخول أوليا. أما si c'est un مؤمن et il a du توحيد فإن rentrera الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. قال فيقال لا يدخلون الجنة دخول مطلقا، يعني لا يسبق عذاب. نعم، أي قد يسبق عذاب، أي سي غونت با في الجنة يس في شاتي سا سرا اون بيريود ليميتي ثم يغونت في الجنة. سا عقيدة أهل السنة. قال وهذا أقرب إلى القواعد وأبين، حتى لا تبقى النصوص غير معلومة فتقيد النصوص بعضها ببعض، هذا أفضل الأقوال. فبهذا انتهينا من هذا الباب. فائدة، قال الشيخ صالح علي الشيخ حفظه الله مما يدخل في التنجيم في هذا العصر بوضوح مع غفلة الناس عنه. الآن إذا دنا نيكزامبل إن شوز الغوط في التنجيم. التنجيم الشركي بوضوح سي كلير كو سي دو كوف، لكن كثير من الناس غافل عنه. قال ما يكثر في المجلات مما يسمونه البروج أي لغوسكوب. تعلمون أن المجازين سيغتا مجازين يعني على فاية دايما ين باج يا لغوسكوب، فهذا سيدي تنجيم واضح سيدي كفر بالله عز وجل. لماذا؟ لأنه هو مثلا يتمى هنا جودي لو 13 دو شعبان، 13 دو شعبان جودي يبا تمت خلاص لو تورو aujourd'hui يبا avoir كذا كذا كذا، لو جيمو يبا avoir une mauvaise journée، لو سكوربيون يبا avoir كذا الى اخره. هذا سيدي تنجيم واضح لأنه يستدل بالبرج الفلاني أنه يبقى سباسي كذا كذا، خلاص سيدي كفر بالله، ادعاء علم الغيب. فانتبه أيها المسلم دي سماجازين، أولا سماجازين يدي معاصي كما تعلمون، يدي فوتو يدي كلام فارغ إلى آخره، لا يجوز. المسلم خاصة السني son temps il est كتب السلف، t'as lu tous les كتب السلف، t'as le temps maintenant tu dois lire des magazines. يا أخي on a un taf كبير جدا. Des fois une journée on lit pas، deux jours، trois jours. أما ces choses c'est des choses qui sont venues de الكفار. L'horoscope هذا c'est une chose qui est venue من عند الكفار. أما qu'est-ce qu'il a هو كم علم أن الجيم ولا الطغو يبغى كذا. لا يعلم الغيب إلا الله. الله يتمت واضح. Tu vas se passer kada, il va se passer kada. Tu trouves un de souvent avant le Joël, yaqra et croit. قال الشيخ صالح قال فالواجب على طلبة العلم أن يسعوا في تبصير الناس بحقيقة ذلك في كلماتهم بعد الصلوات وفي خطب الجمعة، لأن هذا مما يكثر به البلوى والإنكار فيه قليل والتنبيه عليه ضعيف، والله المستعان انتهى من التمهيد. نعم شيخ صالح إلى فان كونسيلي طلبة العلم أن تموتخ هذا تشوف الخطبة الجمعة تموتخ التنجيم سي ان جور تتلاف دون الموسكي تتكلم تمنقعد كنت الشرك وهكذا سيسالي سوسيال، لأن كثير من الناس يكونوا سبا الدعوة بهذا سبا ان بان بارل دو فوتيليتي أو دي شوز با امبورتانت أو كذا اي اون دينس الأصل، والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك. مع تحية دماج افاق.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.